إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه دعوة عربية أصيلة جعلوها مثالا يتناوله ويتناقله الناس، ونصه لا تهرف بما لا تعرف، فأصلها التوقف عن الخوض والحديث في أمور لا يحيط بها الشخص علما. فالهرف في اللغة هو الهذيان أو المبالغة في الثناء والكلام بلا خبرة، ويضرب لمن لا يفقه أو يجادل بجهل، فتعين بيان ذلك بالدليل. فقد قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وعد من الله تعالى أن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد جعل ويجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل بين الحق والباطل. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفسر الحافظ الفقيه المفسر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم معنى قوله فرقانا، فقال: قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أئمة التفسير من الصحابة والتابعين: فرقانا مخرجا في الدنيا والآخرة، ونجاة ونصرا. وقال محمد بن إسحاق إمام السير: فرقانا فيصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير: وهذا فهم أعم مما تقدم من المفسرين، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، وفق لمعرفة الحق من الباطل، وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قالوا: مخرجا من كل شيء ضاق على الناس، ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب، أي يبارك الله فيما آتاه. وقال سهل بن عبد الله التستري الإمام: ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع. قال سهل بن عبد الله التستري: ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع والأهواء. وهذا في غاية الجودة والقوة. وقيل: ومن يتق الله فيقف عند حدوده، عند حدوده، ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال ومن الضيق إلى السعة. وقال سفيان بن عيينة الإمام: هو البركة في الرزق، وأعظم الأرزاق على الإطلاق التعلم الشرعي وفهمه للكتاب والسنة فهما صحيحا سليما. وتأول ابن مسعود أي فسر رضي الله عنه الصحابي الجليل هذه الآية: ومن يتق الله، على العموم في كل ما فسره المفسرون. قلت: وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة في الفقه هو الله تعالى، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. ذكر البخاري هذا الحديث من صحيحه في كتاب العلم خاصة من جهة إثبات كل الخير لمن تفقه في الدين، وإن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بالتعلم والممارسة والمباشرة، لأنه لا بد من التعلم والتعليم المكتسب بالجهد والنصب، بل هو لمن فتح الله عليه به سبحانه بفهمه لفقهه ولتقواه ولورعه. الله سبحانه وتعالى يفتح به بذي الفضل والمنة، هو ذو الفضل والمنة، وإن من فتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه شكله وشبهه ونظيره موجود أبدا حتى يأتي أمر الله قبيل يوم القيامة. وقد جزم الإمام البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار رواية ودراية، لفظا ومعنى، فهما ومعنى. قال النووي: يحتمل أن يكون هذه وتكون هذه الطائفة كما في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فتكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى، من مجاهد في سبيل الله وفقيه ومحدث ومفسر وزاهد وآمر بالمعروف وناه عن المنكر وغير ذلك من أنواع الخير. ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يفقه في الدين أي يفهم، فقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية وفطرة، وفقه بفتح القاف إذا سبق إلى غيره، إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بكسر القاف إذا فهم. وقوله صلى الله عليه وسلم خيرا نكرة، ليشتمل ويشمل هذا الخير القليل والكثير، والتنكير خيرا كلمة نكرة خيرا هنا للتعظيم للقاعدة الكلية الأصولية. النكرة في سياق الشرط تعم، والشرط ها هنا التفقه والفهم في دين الله بالتقوى، الأصل التقوى والشرط التقوى الذي يكون بتقوى الله. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فالذي لا يتفقه ويعلم هذه القواعد الكلية فقد حرم الخير. قال ابن حجر: وقد أخرج أبو يعلى في مسنده هذا الحديث من وجه آخر بسند ضعيف ومعناه صحيح، كقول الإمام الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل. السند برجاله غير صحيح، ولكن معناه يوافق كتابا أو سنة أو إجماع. ولفظ الحديث: ومن لم يتفقه في الدين لم يبالي الله به، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب علم، فيصبح ويصح أن يوصف بأنه ما أراد الله به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. قلت: فالفقه في الدين هو السبيل إلى الفقه في الدنيا في شؤونها وأمورها، فيكون الفقيه الذي يتصرف بفهم وعلم فلا يهرف بما لا يعرف، وروى البخاري في صحيحه في كتاب العلم عن أبي جحيفة قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، ما ليس عند الناس وخصكم رسول الله به؟ فقال: لا، والذي برأ الحبة فلق الحبة وبرأ النسمة النفس، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما أعطيه رجل مسلم في كتابه تقي ورع يعلم الحلال والحرام. وفي رواية: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، أو فهما يعطى رجل في كتاب الله. قلت: وهذا الفهم هو فتح من الله يفتح الله به على عباده تفضلا منه سبحانه وتعالى ومنا، ليتميز بفهمه هذا على غيره من عباده. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعنى الهداية العلم بالحق والعمل به، ولا يكون ذلك إلا للتقي الفقيه الذي اتقى الله. قال الإمام ابن القيم في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين في مواطن من هذا الكتاب، منها أنه قال: والألفاظ لم ترد لذواتها، ولا تعبدنا الله بها، وإنما هي وسائل إلى المعاني، والوسائل لها أحكام المقاصد. والمقصود فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني، أي أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيها، ولا يقصر بها، ويعطي لللفظ حقه. وقد مدح الله أهل الاستنباط في كتابه أنهم هم أهل العلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله وشبيهه ونظيره، ويلغى ما لا يصح. هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. قال الإمام الجوهري، واسمه منسوب إلى الجوهر صانع الجواهر من الفهم والفقه في لغة العرب، يقال أمر جوهري أي أساسي ضروري، أمر جوهري تسير به مصالح الناس ومن دونه يهلك العباد والبلاد، أمر جوهري أساسي ضروري. قال: الاستنباط هو الاستخراج، ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ لغة، فإن ذلك ليس طريقه الاستنباط، إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر والأمثال ومقاصد المتكلم. والله سبحانه وتعالى ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه، وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. ويوضح أن الاستنباط هو استخراج الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه، ومنه استنباط الماء من البئر والعين التي لم يخرج منها الماء من قبل. ومن هذا قول علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال: ومعلوم أن هذا الفهم زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم وفهم لوازم المعنى ونظائره. ومراد المتكلم من كلامه ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيه غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. قال: وبدأ أمثلة من كتاب الله يبين هذا الفهم العظيم. وإذا تأملت قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قال: وجدت الآية، وجدت الآية ووجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، فاستنبط منها أن هذه الآية دليل على نبوة رسول الله سيد الأولين والآخرين، وأن هذا القرآن جاء من عند الله، من عند الله إلى رسول الله، وأن الذي جاء به روح مطهر وهو جبريل عليه السلام. فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل، لا تفهم معنى الأحاديث ولا الآيات، حجزها الله عن هذا الفهم. فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل. وجدت الآية الأخرى أختها في قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، الذي يعرف بما لا يعرف إنما يقول على لسان الشياطين ولا يدري ما الكتاب وما السنة، لا يدري ما الكتاب وما السنة، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ووجدتها بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، قلت وحديث الصحيحين سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية حيا وميتا، فالمؤمن إن كان جنبا أو المرأة كانت نفساء أو حائض فهي مؤمنة وهي طاهرة. ووجدتها دالة أيضا ألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوة الإيمان والقرآن ولا طعمه إلا من آمن به وعمل به واتبع سنة النبي. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، كما فهمه البخاري من هذه الآية، فقال في صحيحه باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، قوله تعالى لا يمسه، قال لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فقال ولا يحمله بحقه إلا مؤمن، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء اليهود الملاعين بنو إسرائيل نزلت عليهم التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار أو البغل يوضع على ظهره الكتب وهو لا يدري ولا يقرأ ولا يفهم. وتجد تحته أيضا أنه لا ينال معانيه القرآن ويفهمه كما ينبغي إلا من آمن بالقرآن، وإلا القلوب الطاهرة، وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين علة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فتأمل هذا السبب القريب، هذا النسب القريب، وعقد هذه الأخوة بين المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية، واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن وجه وأبينه. فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتأمل قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وكيف يفهم من هذه الآية أنه إذا كان موجود ببدنه وذاته صلى الله عليه وسلم فيهم قبل موته دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره والإيمان به ومحبته وما جاء به إذا كان في قوم أو في شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ وبعد موته في سنته كائنا إلى يوم القيامة، فأهل السنة محفوظون آمنون مطمئنون بهديه ومنهجه وسيرته وسبيله وطريقه، فمن اتصف بها وجعلها قولا وعملا ونية واتباعا للسنة كان وجوده فيهم خيرا لهم، وبفساده يفسدون ويخافون ويضطربون. وتأمل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، البهائم البغل والحمار وكذلك الفرس والإبل، ثم تذكروا نعمة ربكم، قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورهم، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال وكيف نبههم بالسفر الحسي، السفر في الدنيا إليه سبحانه وتعالى والرجوع إليه، وجمع لهم بين السفرين كما جعل لهم الزادين في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فجمع لهم بين زاد سفرهم في الدنيا وزاد معادهم إلى الله في الآخرة، كما جعل بين اللباسين في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكر سبحانه وتعالى ظواهرهم وبواطنهم ونبههم بالحسي على المعنوي، وفهم هذا القدر زائد على فهم مجرد اللفظ اللغوي ووضعه في أهل اللسان. ثم قال ابن القيم في رسالة عمر بن الخطاب في كتابه إعلام الموقعين أيضا، لما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري لما ولاه قاضيا على البصرة الفهم الفهم فيما أدلي إليه، فقال في موطن وموضع آخر صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم على عبده، بل هي أعظم ما أعطي عطاء بعد الإسلام، أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام صحة الفهم وحسن القصد وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد الطريق المستقيم طريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصودهم وفسدت فهومهم، ويصيرون من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة في 30 ليلة من ليالي التراويح، بينت معنى إياك نعبد وإياك نستعين ومعنى الصراط المستقيم. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد ويميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته مادة الفهم اتباع الهوى وإيثار الدنيا ومطلب وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. قلت هذه أسباب صحة الفهم وفساده وموانعه وعلله وشروطه بين الإيجاب والسلب. ثم قال ابن القيم ولا يتمكن المفتي والقاضي من الفتوى والحكم بالحكم إلا بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي به في حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستغفر وسعه في ذلك مع التقوى لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. قلت وقال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الحافظ ابن كثير وقد استدل علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتيه رجل مسلم، وقد استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الآية مع أمير المؤمنين عثمان بالآية التي في سورة لقمان وفصاله في 2، وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل المدة مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح ووافقه عثمان رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنه. فأورد ما رواه محمد بن إسحاق بسنده عن معمر بن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له ولدا لتمام 6 أشهر، فشك في زوجته أنها زنت، فانطلق زوجها إلى عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه فذكر له ذلك، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت وما يبكيك، فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما يشاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: أما تقرأ القرآن؟ قال عثمان: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال عز وجل: وفصاله في عامين فلم نجده بقية إلا 6 أشهر، يعني وذلك بطرح العامين 24 شهرا من 30. فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما فطنت بهذا. فقال: علي بالمرأة. فوجدها فنجاها الله بإذنه بعلم وفهم علي رضي الله عنه. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا، طرح من 30، وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين، لأن الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. كم قرأت الأمة هذه الآيات، ومن الذي استنبط؟ ثم قال ابن القيم في موضع آخر من إعلام الموقعين: وجرت مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل من أكبر الأئمة من الحنابلة وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هي الجزم ولا يخلو منه إمام، لا بد من السياسة. وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. خلاصة السياسة الشرعية الصحيحة. قال: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. الذي لا يعلم هذا الكلام لا يحق له أن يفعل أي شيء، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي. قلت: يعني أن أصل دين الإسلام جلب المصالح ودفع المفاسد بإجماع الصحابة بكل وجه من الوجوه، وهو يدخل تحت القاعدة المجمع عليها والتي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والقاعدة الثانية: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمراد سير الأمور في مقاصد الشريعة وعلى ضوئها، ولم يوجد دليل في المسألة وهي الداخلة في المصالح المرسلة التي ليس لها دليل بعينه ولكن توافق حقيقة دين الإسلام. قال ابن عقيل: فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمسل والزجر ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف في مصاحف القراءات 7 والعشر واقتصارهم على قراءة واحدة التي جمع الأمة عليها عثمان بن عفان بإجماع الصحابة في المصحف الأم العثمان، دفعا للمفسدة الكبرى على الناس وطرأ للفتنة. كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة ولم تكن في عهد رسول الله ولا نزل بها وحي، ولكن الصحابة فهموا مقاصد الشريعة. ولذلك وكذلك تحريق علي الزنادقة في الأخاديد، وهم السبئية أتباع ابن سبأ اليهودي، من أراد أن يلبس على الناس دينهم فدعا طوائف من الناس وقال لهم: علي هو الله. وهذا يقال اليوم في إيران والشيعة، ومنهم من يقول: فاطمة هي الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال ابن القيم: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها. فلما رأى هؤلاء ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة، فأحدثوا لهم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالم، فتولد من ذلك تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه، وكلا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه العلة ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل الذي ضبط بالقرآن والسنة وأسفر صبحه وتجلى وظهر بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل والإنصاف وأدلته وأماراته في نوع واحد، بل بالاستنباط من أهل التقوى أهل الحل والعقل، وأبطل غيره من الطرق لا التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل والحق وقيام الناس بالقسط بأي طريق استخرج بها الحق، ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بها شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها. ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق أو المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها، وهو يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك. بعث رسول الله فيما رواه مسلم علي بن أبي طالب لامرأة زنت، فقال لها قال له أقم عليها الحد، فوجدها نفساء، فعلم أنه لو جلدها لمات الولد إن ماتت أمه أو ماتت أمه وتعطل رضاع الولد، والأمر للوجوب بإجماع الصحابة. فلم يفعل هذا ورجع إلى رسول الله وقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أحسنت. وظاهر الكلام أنه خالف أمر رسول الله، والإجماع لا يجوز عدم الامتثال لأمر الله ورسوله. فالقضية هنا فهم من الله سبحانه وتعالى. قال ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة، وكتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم غيرهم الدين إلى عقل ونقل، أي من الكتاب والسنة والإجماع، وكل ذلك تقسيم باطل. بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم في الشريعة إلى قسمين، صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم له، ليس هناك قسم آخر، والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم رسالته صلى الله عليه وسلم، أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، يعني على أساس واحد، هو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج الأمة إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عن رسول الله ما جاء به. فرسالته صلى الله عليه وسلم رسالة دين الإسلام لها عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص ولا تقييد، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، فلا مرسل إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه الناس، من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحج إلى سواها، ولا يتم الإيمان إلا بإثبات العمومين، فلا يخرج أحد من المكلف عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق والاحتياج الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها كما جاء به. قلت قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله وبرهانه، فأقول: قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام: إن ضلال الخوارج ومن شابههم من أهل البدع والأهواء، أي فكل من خرج عن تعاليم الكتاب والسنة بفهم واسع واستنباط صحيح، هو خارج ولو ادعى أنه سني. فلفظة الخوارج لكل من خالف الكتاب والسنة بعد علمه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيعود هذا الضلال إلى جهلهم بقواعد علم، هذا كلام الشاطبي، بقواعد علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، حيث أخذوا النصوص بظواهرها دون فهم لسياقها واستنباطاتها أو ربطها بالكليات الشرعية والكليات الكلية، مما أدى بهم إلى التأويل المنحرف عن الكتاب والسنة بناء على فهم سقيم عقيم ليس عليه أثارة من علم ولا فقه. وحصر الشاطبي أسباب الضلال في أمور: أولها الجهل بمقاصد الشريعة التي قامت على جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة، فانحرافهم عن فهم مقاصد الدليل وتنزيله على غير محله مؤد إلى هلاك العباد والبلاد، ولا يكون ذلك إلا من الرويبضة الذي وصفه رسول الله في حديثه: السفيه الذي يتكلم في أمور الناس بلا تخصص ولا علم مؤصل على الفهم والحكمة والبصيرة والوعي والإدراك. وثانيها الإعراض عن فهم الصحابة خير الناس وأمناؤها ومرشدوها ومعلموها، فتجاوزوا الفهم الصحيح، تجاوزوه الفهم الصحيح للشريعة الذي يمثله الراسخون في العلم ورثة الأنبياء وخلفاؤه على دينه ورسالته أصحاب رسول الله، وعولوا وركنوا على عقولهم وفهمهم الزائف المنحرف عن الرشاد والسداد. وثالثها التعسف والجور في استعمال الحق العقل، استعمال العقل حيث تلقوا أصولا بدعية جهلية هوى، وحاولوا تطويع النصوص الشرعية وفقا لأهواهم ووفقا لضوابط الاستنباط الصحيح، زاغوا عن كل هذا. ورابعها الخروج عن الأصول العامة والغفلة عن القواعد الكلية التي يرتكز عليها استنباط الأحكام. قلت: ولا يكون ذلك كذلك إلا لمن يتصدى لمنصب ليس له بأهل، فظل يهرف بما لا يعرف، فقد توجب على الأمة نزع لباس الغفلة والجهل والتحصن بأسباب الرفعة التي هي لباس العلم والفهم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.